فيدل على أن كلام الله بحرف. الثاني ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، نقول فيها مثل ما قلنا في أين شركائي، لكن الإتيان بالآيتين يبين أن الناس يسألون عن معنى لا إله إلا الله وعن الرسالة، عن التوحيد والرسالة. أين شركائي؟ هذا في جانب التوحيد. ماذا أجبتم المرسلين؟ في جانب الرسالة. طيب، هذه الآيات كما علمنا تدل على أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي. متى شاء؟ مش بعد؟ بما شاء، كيف شاء، بحرف وصوت مسموع لا يشبه أصوات المخلوقين. هذه القاعدة في إيماننا بكلام الله عز وجل. سيأتينا إن شاء الله في كلام المعلم. إيش هو كلام؟ نعم. شلون يعني قول ما تزرع يقولون يعني حطوا بالشجرة؟ الشجرة تكلمت يعني؟ إيه. شلون تكلم الشجرة؟ قرر هذا. وش هو قرر؟ إني أنا ربك فخلان علي. الشجرة يمكن تقول إني أنا ربك فخلان علي. ها؟ شلون طيب الكلام ينخلق؟ ما هي مشكلة هذه؟ ما هي مشكلة؟ الآن صنع المخلوق، صنع المخلوق في شيء زر تضغطه ثم يتكلم، تقول لا الشريط هم يقول هكذا خلق الله أصواتا وجعلك الشجر، ويوم جاء موسى قالت له إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترت. ولهذا ما أستقيم لأهل البدع قدم أبدا. قول الأشعرية. نعم. قول الأشعرية معنى القائل. إيه. يعني يقول الله سبحانه يتكلم بصوت يسمع ولا بحرف، لكن كلامه معنى القائل بنفسه. يخلق أصواتا تدل عليه. مثلا الآن افرض أنك تبي تلقي محاضرة، ما أنت بتقدر الكلام الأول، ها؟ وين تحطه فيه؟ عقلك. نفسك عقلك. هم يقولون هو هذا كلام يعني ما في نفس الله، ثم يخلق أشياء أصوات تدل على هذا. لا يعقلها. شيخ، ما نقول الرياء أعظم من المن أن الرسول عليه. شيخ. يقولون لا يدخل درس في درس. شيخ، ما في من الحديث القدسي يا شيخ. يقول قول الله عز وجل في الحديث القدسي. نعم. وبين كلام الله عز وجل هذا. الفرق بينهما على القول الراجح عندي أن القدسي ينقله الرسول عليه الصلاة والسلام بالمعنى. يعني يسمع كلام الله عز وجل بعدين ينقله؟ يسمعه أو أن الله يلقي في قلبه ذلك. الله أعلم كيف يتلقى من الله، ما نعلم. قول يا شيخ. نعم. قول الشاعر وليل انتهى وكواكب، يعني أنه كثرة القتل. إيه. لكن الكواكب ما تتهاوى يعني. ها؟ نادر تتهاوى الكواكب. آه صح، هذا لا ينقل لأن هذا يتعلق بالتفسير. نعم. الحروف يا شيخ. ها؟ كنا لا تشبه أصوات المخلوقين. إيه؟ والحروف يا شيخ. لا، الحروف هي الحروف اللي تركب منها الكلام. يعني ما ننفي المشابهة. لا، يعني الحروف مثلا الله تكلم قال بهذا اللفظ قاف ألف لام. شيخ، كيف نجمع بين النداء والنجوى؟ هاي واحدة. كيف ناداه ونجاه؟ لما كان بعيدا نادى، فلما قرب ناجى. وهو هنا لأنه يسمع صوت من عند الشجر، هذا اللي جعل المعتزلة يقول هكذا. وما سمعه من فوق قلتنا ناديناه من جانب الطور الأيمن، والآية الثانية من الشجر الآن اللي فيه سورة القصص من جانب الوادي الأيمن من الشجرة أي مصر الشجرة في هذا المصطفى أجل ما أضر للنصائح كلهم ضالون، لكن الآن كما سمعت الآن حقيقة الأمر أن أهل أن المعتزلة أقرب إلى السنة ويكونوا في عدة أشياء. نعم. أخبرنا الأخوة من قبل. يمكن ترجع للشريط. أبدا. قال ألا له الخلق Thank you. المخلوق دائما انقص من الخالق سبحانه. اذا قلنا القران ناقص فهذا مخلوق عينا مخلوق دائما ناقص لانه ما لا يوجد للمخلوق صفه كمال. واذا كان لا يوجد صفه كمال فانا ناخذ منه شريعه يعني. نعم. ليس بينهما كونه منزل او كونه مخلوق، وانما الفرق في كون المنزل اوصافه واعيا ونفسه. نعم. هذا عليك يا اخوان. نعم. عبد الله. إنه آية. آية من آيات الله. طيب. كل موضع من آياته لم يدوم النهار. الشمس والقمر. كونه صفة هذا في إعجازه. كونه آية يعني صفة من صفات الله. هذا في إعجازه وإنه آية على أمر الله. نعم يا شيخ. شيخ. الله. هو يقول أنا وجدت أشياء كبار في الأرض وين نفسها وصاحب البيت للطالب هذه ناقة الله. نعم يا شيخ. أن الله تعالى قد ذكر في مواضع كثيرة أنه منزل. طيب. وأنزل لكم من العام ثمانية أزواج وأنزلنا الحديد فيه بس مسلم كلمتين تفتقر إلى إحداهما. إذا قلنا منزل وصفتنا ربما يكون منزل أشياء كثيرة ويكون بعض مخلوق. إذا قلنا بعدها اسم غير مخلوق صار منزل هذا مقيد إنه غير مخلوق. ما هو مشكلة بس بيقول مخلوق ويقول منزل سلم نسبة الله. هل هناك فرق جديد بحيث أننا نشوف العلماء والسلف رضي الله عنهم يعني يشتبهون في هذا الامر هذا الشده. شيخ لا. اذا قلنا انه مخلوق يصير ما يصير على المخلوق من الفناء. ايش الفناء؟ شيخ الفناء. نعم. ان قلنا انه مخلوق قلنا لا يوجد قصد. قلنا انه غير مخلوق. قلنا انه مخلوق قلنا قابل للنقص. طيب. وإذا كان صلاه الله يدخل على النفس والحق. طيب. هذا ها؟ الساعه رانا لها 6 دقائق. صحيح؟ لا تجي وين ايوه انا عايز اشتري طيب. رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أهل السنة والجماعة يقولون في كلام الله عز وجل في القرآن، يعني يقولون في القرآن إنه كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. خمسة أوصاف كلام الله. دليلهم على هذا يا ناصر الصفات. نعم. منزل بندر منزل منزل. نعم. غير مخلوق حسين. وكلام الله من الأمر. والدليل على أن كلام الله من الأمر. لا، ما هي هذه لفظ الآية؟ وكذلك. نعم. تمام. نعم. فجعله قسيما له. تمام. بشري. قلنا هذا الخلاف الذي نشأ بين أهل السنة والجميع والمعتزلة هل له كبير فائدة أم يعني لماذا صار هذا الخلاف العظيم؟ نعم. خليل. اي نعم مخلوق وغير مخلوق. طيب هو اذا قلنا منزل يعني غير مخلوق. إيه أنا ما أشكل عليه إنه أنا ما لا أريد الآن أن أثبت أنه منزل. أنا أريد هل هناك فرق بين بحيث تكون هذه يعني الضجة العظيمة الكبيرة التي المأمون أرغم الناس على أنهم يقولون بذلك، أو أن الخلاف بينهما قريب لا يحتاج إلى هذا الشيء، يعني المأمون أرغم الناس على أن يقولوا بذلك وإذا لم يقولوا حبسهم أو قتلهم أو عذبهم. وش الفائدة؟ وش الخلاف الكبير؟ إنه منزل معناه عند الله عز وجل تكلم به الله عز وجل. طيب فهو صفة من صفاته زين. وإن قلنا أنه مخلوق فإن كل شيء مخلوق هو باين عن الله عز وجل. صح، لكن هو يقول لك ليس كل منزل صفة. الله يقول أنزلنا الحديد أنزل لكم من عند ثمة أزواج. نرد عليه نقول إنه هذا الذي دل إنه هذا المنزل صفة من صفات الله عز وجل بقوله تعالى. إيه طيب إيمان. نعم عبد الله. إيه طيب هذا واحد أن القول بأنه مخلوق تكذيب لخبر الله عز وجل ولا لا؟ ما سجل هو الآن بنبحث فيه تكذيب لخبر الله. زين هذا واحد. فوزي ما هو هذا اللي قال عبد الله يعني إنه نكون بهذا كذبنا قول الله عز وجل. ها؟ كل مكذب الله ورسوله فهو كافر. بسيطة. يقول كلما حدث حادثة خلق لها كلاما. طيب الله يمع. نعم إذا قلنا إنه مخلوق فنكون وافقنا من قال إن الله سبحانه وتعالى ليس له صفات اختيارية. لا نعم يا ناصر ترى هذا آخر واحد نبتل إذا قلنا إنه منزل فإنه نازل من فوق. كذلك الثاني عندنا من القرآن صفة إذا قلنا إنه منزل يعتبر صفة فعلية وهو كذلك فعلية فعلية وفي أصل وفي أصله ذاتية. طيب إلى متى؟ إذا قال من القرآن مخلوق فإنما يجب هذا الشيء أن يكون خلق في ذاتك أو يكون منفصلا عنه أو يكون خلقه بغيره وإن خلقه بذاته فيكون محلا للحوادث الحوادث حالة به وإن خلقه بغيره فيلزم منه أن كل تارة القرآن يكون كلام وكلام وإن قيل منفصلا عنه فهذا يعني غير معقول لأنها لا تكون صفة الكلام منفصلة عنه. يعني هذا نلزمهم بأن يقولوا أنه كلام الله صفة من صفاته. نشوف الآن نبدأ إذا قلنا أنه مخلوق خلاص. إذا قلنا أنه مخلوق فبذلك تكذيب للقرآن. كيف ذلك؟ لأن الله يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فجعله الله تعالى موحا به موحا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو كان مخلوقا ما صح أن يكون موحا لأن اليوح الذي يوحى

والله أعلم بما ينزل إلى آخره. فما فائدة هذه الجملة الاعتراضية والله أعلم بما ينزل؟ عبد الله زيداني، فائدة جملة الجملة الاعتراضية والله أعلم بما ينزل، نعم، إثبات أن هذا التبديل صادر عن علم بما هو أنفع للعباد وأصلح. فالله لا يبدل آية مكان آية هكذا فقط سفها، بل هو عن علم تام لمصلحة العباد. من المراد بروح القدس عليان؟ ولماذا وصف بروح القدس؟ لقب. لماذا لقب بروح القدس؟ نعم. قوله بالحق، محمد ايش معنى بالحق؟ اي حق، حق في تنزيله، حق في المنزل به. نعم، حق في تنزيله وفي المنزل به. طيب الدليل؟ الدليل قوله تعالى